فالإلحاد في القسم الأول الأخبار والأحكام، فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. ثلاثة أمور: تحريف الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة الشرعية، في الآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأول التحريف اللفظي ولا المعنوي؟ نعم كلام، لأن تحريفها ميل عما يجب فيها، أو تكذيب أخبارها، يعني يقول هذا مو صحيح أو الشك فيها، أو عصيان أحكامها. فالمعصية إلحاد، لأن الإنسان خرج بها عما يجب أن يكون عليه من طاعة الله عز وجل.